بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. بر الوالدين مع فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معاشر الأحبة، نعيش هذه الليلة مع موضوع جدير بالعناية. هذا الموضوع لا نغفل عنه في جانب العلم، فما منا من أحد إلا ويعرف النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة عن بر الوالدين، لكننا بحاجة إلى طرحه من باب الذكرى، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن بحاجة إلى العمل في هذا الموضوع أكثر من حاجتنا للعلم، لأن العلم فيه واضح ودليل واحد من القرآن أو من السنة، لو تدبره العاقل لوجد فيه كفاية. كيف لا وقد قرن الله بر الأبوين بعبادته سبحانه وتعالى؟ تأمل لذلك، قرنه بعبادته فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمرنا سبحانه وتعالى بعبادته بتوحيده وأن لا نشرك به شيئا، ثم بعد ذلك أمرنا بالإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك في آية الإسراء ألا تعبدوا إلا إياه، يعني اعبدوه ووحدوه ثم بعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إلى الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذه كلمة مؤذية، وهي أدنى درجات التضرر وأدنى درجات الأذى، ومع ذلك نهينا أن نقول لهم نقول لهما هذه الكلمة. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تأمل لهذا الكلام عبد الله، وقل لهما قولا كريما. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية يعني قدم لهما ما يشتهيان في هذه الحياة، قدم ما يشتهيان في هذه الحياة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا قرأت هذه الآية فقف عندها وتضرع إلى الله بالدعاء والانكسار لأبويك لأبيك وأمك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكثر من هذه الدعوة. أبو هريرة رضي الله عنه إذا مر من عند بيت أمه قال يا أمه يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، يتأول الآية فترد عليه هي فتقول جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. إذن تأمل لهذه الآية، وعليك أن تجتهد بمعرفة قدر نفسك مع برك لوالدك. نبي الله عيسى قال الله في صفته: وبرا بوالدتي. قال الله: ولم يكن جبارا عصيا. فمن صفة البار أنه رحيم بوالديه، محسن إلى والديه. أما العاق فهو جبروت، فيه الغلظة وفيه الجفاء وفيه العناد وفيه الاستكبار وفيه العلو، فحري بهذا وأمثاله أن يهلك في الدنيا وأن يعجل له العذاب في الدنيا قبل الآخر. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا، فهو بار بوالديه. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فانتبه لهذه الآية، وعليك أن تسارع إلى برك لوالديك. وفي الحديث الصحيح أن ابن مسعود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها من الأعمال التي أحبها الله سبحانه وتعالى. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله. فقدم صلوات ربي وتسليماته عليه البر بالوالدين على الجهاد في سبيله، مع عظم الجهاد وفضله ومكانته ومنزلته، ومع ذلك قدم البر بالوالدين على هذه المنزلة وعلى هذه العبادة العظيمة. وفي الحديث الصحيح: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أحسن الصحبة إلى الوالدين، تلطف معهما بحسن العبارة، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة. قبل رأس أبيك وقبل رأس أمك، واجتهد بارك الله فيك أن تدخل السرور عليهما. اجتهد أن تحظى بدعوة من والدك، فإن دعاء الوالد لا يرد. بعد أن تحسن إليه وتتلطف معه في العبارة وتجتهد في بره. وفي الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن ابن عباس قال: ما من مسلم، تأمل، له والدان مسلمان، له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يعني محتسبا في برهما والإحسان إليهما، إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. فتح الله له بابين يعني من الجنة. قال: وإن كان واحدا فواحد، يعني إذا لم يكن له إلا أب أو أم وقام ببرهما، قام ببر أبيه أو بر أمه، فإنه يفتح له باب واحد إلى الجنة. قال: وإن أغضب أحدهما، يعني الإبن إذا أغضب أحد والديه لم يرضى الله عنه، لم يرضى الله عنه، عقوبة بجنس فعله، لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، يعني حتى يرضى عنه والده، حتى يرضى عنه أبوه أو ترضى عنه أمه. قيل: ضع تحت هذه الكلمة ثلاثة خطوط في صدرك، لأنها من القضايا المهمة. قيل: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه. انتبه لهذه الكلمة. بعض الأبناء هداهم الله إذا سألته عن تقصيره مع والديه قال: يا أخي والدي كذا وكذا وكذا، ووالدتي صفتها كذا، سريع الغضب، سريع الطيش، يغضب، يجرحني بكلامه، فضل بعض إخوتي علي. نقول حتى وإن كان الأمر كذلك، ليس هذا مسوغا أن تقع في العقوق. لا تتوقع أن أباك سيكون مفصلا عليك وعلى حسب مزاجك وهواك، الأمر ليس كذلك. بل لا يكون البر وتمام البر إلا إذا كان ما يطلبه والدك مخالفا لهواك، هنا يكمن البر. حينما يكون الوالد صعب المزاج وصعب التفاهم معه، ثم بعد ذلك تسارع لبره وتتلطف معه وتجتهد في إدخال السرور عليه، هنا تكون بارا وهنا تؤجر. فانتبهوا يا إخواني لهذا الأمر، ديننا دين الابتلاء، ومحك العمل الصالح مع الابتلاء. الخلق أو الأخلاق الطيبة كالبر وصلة الأرحام والعفو والمسامحة، هذه ما تخرج إلا بضدها. فإذا امتحنت في هذا الباب وابتليت وصبرت فأنت مأجور برحمة الله. انتبه لهذا الأمر وركز على هذه القضية. ليس لك عذر حتى وإن أخطأ أحد والديك، ليس لك عذر في العقوق أبدا. ويحرم عليك أن تهجر والديك أو أن تؤذيهما. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت. هذا اليماني أتى من اليمن وأمه طاعنة في السن، فأراد أن يدخل السرور عليها بعبادة الطواف، فحملها على ظهره، ويمكن أنه حملها طيلة الطريق، حملها على ظهره. فقال وهو يحملها على ظهره، قال: إني لها بعيرها المذلل، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني إن أذعرت الإبل، ركائب الإبل، لم أذعر، لم أقصر. الله ربي ذو الجلال الأكبر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت. يقول حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ يعني هل ترى يا ابن عمر أني جازيتها بهذا العمل؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. حملتك أمك في بطنها 9 أشهر ووجدت الآلام في هذا الحمل، ثم بعد ذلك وضعتك على كره، ثم قامت بتربيتك والقيام بما يصلحك، وضحت بجسدها وبدنها وصحتها لأجلك. فاتق الله في أمك واتق الله في أبيك، وأدخل السرور عليهما ما استطعت لذلك سبيلا. ولهذا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد الجهاد والهجرة، ولكني خرجت وأبوي يبكيان. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ولا بالهجرة، وإنما أمره أن يرجع إلى والديه. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وقد ضرب سلف الأمة معاشر أحبة أروع الأمثلة في برهم بوالديهم. وقبل ذلك أنبياء الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ما من نبي إلا هو بار بوالديه، وما من أحد من السلف الصالح إلا وهو يسارع إلى بر أبويه. قال بعض السلف: ما اعتليت سطح بيت وأحد والدي تحت سقف ذلك البيت من البر. ما اعتليت، تأمل، سقف بيت وأحد والدي تحت ذلك السقف. وقال بعضهم: لم أدخل دارا قبل دخول أبي، لا يدخل الدار قبل دخول أبي. وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، قال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فأنا آبي الطلب، يعني المرعى، فتأخر على أبيه وأمه فوجدهما نائمين، أتى بغدوقهما ووجدهما نائمين، فماذا عمل هذا الرجل؟ يقول: فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحته، أبناؤه يبكون تحته من شدة وحرارة الجوع. يقول: وكرهت إيقاظهما، كره أن يوقظ والده، وكره أن يقدم عليهما أحد، فجلس طيلة الليل واقفا يحمل غدوق والديه حتى بزغ الفجر. اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم من الصخر. إذن انتبه لهذا الأمر. لعلي أذكر بعض صور البر التي نحتاج إليها معاشر الأحبة، وهي من باب التذكير. أول صور البر لوالديك: إنقاذهما من النار، وذلك بدعوتهما. إن كان على الكفر أو الشرك أو الضلال كعباد القبور والذين يتوسلون بالأولياء والصالحين، فسارع لإنقاذهما من النار، سارع لدعوة والديك. إن كان أيضا والداك لا يصليان، فسارع لإنقاذهما من النار. ابكي عند رأس أبيك وعند رأس أمك: يا أبتاه، الصلاة الصلاة، وخذ بحجزه عن النار، وكن ناصحا مشفقا عليه داعيا له بالهداية، لعلك برحمة الله أن تكون سببا في هدايته. لأنه إذا مات وهو لا يصلي فإن هذا الأمر من أكبر الأمور وأخطرها، لأنه يحرم عليك أن تدعو له بعد وفاته إذا مات على غير صلاة. إذا مات على غير صلاة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فسارع لإنقاذهم من النار بكل ما أوتيت من قوة، بالأسلوب الأمثل، الأسلوب الحسن. ثم بعد ذلك إن كانا مسلمين حبب إليهما العمل الصالح. سارع للعمرة مع والديك، سارع مثلا أن تحضر إلى والديك ما ينتفعان به، أن تفتح لهما باب الصدقة إذا كان أغنياء، أن تعينهما على الخير، تعينهما على الصيام. المهم أن تكون سببا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي تحبيب الخير إليهما. من صور البر أن تحسن إليهما، خاصة حال الكبر. انتبه أن يحتاج أحد والديك إلى غيرك في حال كبر. ولهذا الآن تلحظ بعض الآباء ربما يأتي بسائق أو خادم ليقوم بخدمته، والسبب أنه ما وجد الشفقة والرحمة من أولاده. فأحسن إلى أبيك وإلى أمك حال كبرهما وحال مرضهما، ولهذا سمعتم الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالدان في حال الكبر يحتاجان إلى رعاية تامة، يحتاجان إلى بسط الوجه وانشراح الصدر والابتسامة، كل ذلك بدون منة أو أذى. وإن وفقك الله لبرك بوالديك فأحمد الله، فهي نعمة عظيمة. اصطفاك الله دون غيرك واجتباك دون غيرك. وإن كنت مفرطا أو مقصرا أو مضيعا فحاسب نفسك، حاسب نفسك. أنسيت معروفهما؟ أنسيت جميل إحسانهما إليك؟ رأيت مرة شابا في شبابه، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزيه عن والده خير الجزاء، والله يا إخواني في المستشفى أبوه أصيب بمرض الإغماء، حالة التجلط، فهجر متجره، عنده محل تجاري تركه، أغلق المحل منذ أن دخل والده المستشفى، ولم ينم مع زوجته على فراش، ودخل مع أبيه ولم يخرج من المستشفى حتى قبض الله روح أبيه. جلس مع أبيه 6 أشهر لم يسمح بممرض بتنظيف والده وبزالة الأذى، هو يقوم بذلك ويفرح به. جلس على هذا الحال في المستشفى 6 أشهر بأكملها، ذهبت المتاعب وبقي الأجر برحمة أرحم الراحمين. والموفق معاشر الأحبة من وفقه الله. وربما ترى في المقابل من يدخل أحد والديه المستشفى ثم بعد ذلك يوكل غيره بأن يقوم بخدمته ولا يلتفت إلى أبيه ولا إلى أمه. من صور البر أن تقدم بر والديك على نوافل العبادات. إذا كان الصيام التطوع مثلا يشغلك عن مشاغل أبيك فلا تصوم، إذا كان قيامك لليل يشغلك عن برك بوالديك فلا تقوم الليل، إذا كان حضورك للدرس يشغلك عن برك بوالديك فلا تقوم، إذا كان ذهابك للعمرة أو لحج النافلة يشغلك عن برك بوالديك أو لم يأذنانك فلا تذهب، الجهاد لا تذهب. جريج عابد من عباد بني إسرائيل، دعته أمه وهو في الصلاة يصلي، قالت: يا جريج، والله أعلم أن الكلام يجوز في صلاتي. فلم يلتفت إلى أمه ولم يرد عليها، قال: رب أمي وصلاتي، فالتفت إلى صلاتي، فقالت: يا جريج، قال: رب أمي وصلاتي، فالتفت إلى صلاتي، قالت: يا جريج، قال: رب أمي وصلاتي، فدعت عليه بدعوة، يعني كأنها تدعو عليه بالانتكاسة والضرب، قالت: اللهم سلط عليه المومسات، المومسات البغايا، يعني اللهم سلط عليه النظر إلى وجوه المومسات. والنظر إلى وجوه المومسات عقوبة عاجلة، لكن الكثير لا يشعر بها، تجد ينظر إلى تلك الصور وهو لا يشعر أنه معاقب، عقوبة النظر إلى وجوه أولئك. ولهذا دعت عليه بهذه الدعوة، وبالطبع تسلط عليه المومسات، فتسلطت عليه امرأة وقالت أنا أكفيكم إياه، فذهبت إليه وحاولته وحاولت معه وراودته عن نفسه، ولكن الله عصمه منه، فذهبت إلى راعي غنم فوقع عليها فحملت، فلما أنجبت قيل لها من أين أتى هذا الولد؟ قالت من جريج العابد، فأخرجوه من صومعته وأخذوا يضربونه وهدموا صومعته، وهو في طريقه إلى القتل وقف المومسات من أهل تلك البلد فأخذ ينظر إليهن ويضحك، قيل له ما أضحكك؟ قال تذكرت دعوة والدتي. سبحان الله، دعوة الوالد تستجاب ولو كانت بعيدة. وعندما أنزلوه في ساحة القتل قال دعوني أصلي لله ركعتين، فصلى ثم ضرب الصبي فقال من أبوك؟ قال فلان الراعي، أنطقه الله سبحانه وتعالى. فعادوا إلى جريج يعتذرون منه، ثم بعد ذلك بنوا صومعته مرة أخرى ورجع إليه. الشاهد انتبه، جريج قدم نوافل العبادة على بره بأمه، وهذا خطأ، فلا تقدم حتى ولو كانت تلك العبادات من النوافل، لا تقدمها على بر والدك، لأن بر الوالدين من الواجبات، وهو عبادة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الوالد مشركا يجب عليك أن تنصح له وأن تبر به، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى ولو كان أبوك عاصيا، ولو كان أبوك كثير الخطأ، فعليك أن تقوم ببره، وكذلك والدتك أن تقوم ببرها والإحسان إليها. إذا تنبه، ولهذا أرسل رسالة إلى الشباب الطيبين وفقهم الله، انتبه أن تجامل على حساب أبويك، منعك والدك من الذهاب امتنع، منعك والدك من الاعتمار امتنع، منعك والدك من حج النافلة امتنع، نعم امتنع، واصبر واجلس مع والديك وأدخل السرور على أبيك وأمك، ولا تقل لماذا يأذن أبي لإخوتي ولا يأذنني، ليس بمبرر ولا بسائغ أن تخرج من البيت إلا بإذن أبوك. من صور البر إدخال السرور على الوالدين، أدخل السرور بالهدية، بالطعام الطيب، بالابتسامة، بالاتصال، بالمال، أعطي والدك شيئا من مالك، أعطي والدتك شيئا من مالك، بالبر بإخوانك وأخواتك، كن بارا بإخوانك وبأخواتك، خاصة الأخوات، لأنك إذا مررت بأختك أدخلت السرور على أختك فهو إدخال السرور على أمك، الأم تفرح إذا رأت من يبر بابنتها، فأدخل السرور على أختك، فإنك إذا أدخلت السرور على أختك كان من ذلك أو نتيجة ذلك البر بالوالد. أدخل السرور على والديك كما استطعت لذلك سبيلا. الطالب في مدرسته يدخل السرور على أبيه وأمه عن طريق دراسته ونجاحه في الاختبار. العاصي في معصيته يدخل السرور على والديه بتوبته وإنابته وتركه للمعاصي وابتعاده عنها. المسجون في سجنه يدخل السرور على والديه بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعود إلى السجن مرة أخرى. لا تكدر على والديك بشيء من تصرفك المشين. بعض الآباء الآن يشتكي مرض السكر والضغط وبعض الأمراض، إذا سألت عن السبب قال والله يا أخي بسبب الأبناء. لا تسهر خارج البيت إذا كان الوالد لا يسمح بذلك، ولا تتأخر، وإذا سافرت اتصل على أبيك وعلى أمك، وإذا كنت في بلد بعيد فاتصل عليهما بين وقت وآخر، ولو بذلت ما بذلت من الأموال، لأن أباك في شوق إليك وأمك أعظم في شوق إليك. المهم أن تدخل السرور على والدك في طاعة الله. أما المعاصي فلا، إذا أمرك بمعصية فلا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تستطيع أن تعود في أمور أخرى. كن أرضا سهلة، أرضا ذليلة لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تبسط مع والديك بجميع الصور. ويا إخواني، الموفق والله من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. كم من ابن على وجه الأرض الآن له أب وأم يبتهلان إلى الله بالدعاء له بالتوفيق والسداد والإعانة، لأنه يدخل السرور على والده. ما يتذكر يوما من الأيام أنه أسخط والده أو آذى والديه. أدخل السرور على أبيك وعلى أمك، وارفع رأس أبيك وارفع رأس أمك بتصرفاتك وأخلاقك. الطالب الذي يأخذ في المدرسة امتياز، هذا رفع رأس أبيه ورفع رأس أمه وأدخل السرور عليهم. والشاب الذي في السجن الآن آذى أباه وآذى أمه، من صور البر ألا تقدم أحدا على أبوك. بعض الشباب وفقهم الله يجامل أصدقاءه على حساب بره بأبيه، أو يجامل زوجته على حساب بره بأمه. لا تقدم أحدا على أبوك مهما كانت منزلته. قرن الله برك بأبيك وأمك بعبادته وحده سبحانه وتعالى. فمن الجفاء أن تكرم صديقك وأن تعق بوالدك. إذا قال لك صديقك أريدك أن تسافر معي، وقال والدك أنا محتاج إليك، فاتصل على صديقك وقل والدي محتاج إليه لا أستطيع السفر معه. حاول قلب، قل أبدا، وما أحسنها على قلبي وما أبردها على صدري. زوجتك حينما تشتكي من أمك فقل حسبك كفى، لا يمكن أن أتنازل عن حق من حقوق أمي، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يصل بيني وبين أمي. ولهذا يا إخواني ترانا في هذا الزمن ابتلينا بقضية التفرقة بين الابن وأمه، حينما يشترط ولي الزوجة في العقد يشترط لها بيتا مستقلا، يخرج من أمه. أنا لا أقول يسكن في البيت أربعة أو خمسة من الإخوة، هذا ليس بصحيح، لكن إذا كانت الأم محتاجة إلى هذا الابن، محتاجة إليه ولا تستطيع العيش بدونه، فما الذي يمنع أن تعيش الزوجة مع أم الزوج؟ يا إخواني، قبل سنوات الأم تحب الزوجة، زوجة الولد، أحب من بناتها، تحملها من الأرض. زوجة الابن تنظر إلى أم زوجها أنها في منزلة أمها، تقوم بخدمتها وتتشرف بخدمتها. لكن لتأثير الأفلام والصور وبعض المسلسلات أصبحنا نعيش في هذا الخبط وهذا الضياع. لا، انتبه لهذا الأمر. أمك لا تقدم عليها أحد، وثق تمام الثقة أنك إذا مررت بأمك وكانت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى أنك ستوفق في زوجة صالحة. وأقنع الزوجة، هذا حق لا مناص عنه ولا نستطيع أن أتخلى عنه، وهذا شرف لي ورفعة وعز وأنس. وأنت إذا قمت ببر والدتي والقيام بحقها فمكانك على الرأس، والله لن أنسى هذا المعروف وهذا الجميل. ثم إذا قامت الزوجة ببر أمك بعد زواجك بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، ائتي لها بهدية، وأتي بهدية أثناء زيارتها لأمها، وقل هذه الهدية لأمك التي ربتك وأحسنت التربية. فأنت كما أنها تبر بأمك أيضا بر بأمها، واجعلها علاقة متبادلة وصداقة متبادلة وأحاسيس ومشاعر متبادلة. ركزوا على هذا الجانب معاشر الله، انتبه أن يفرق أحد كائنا من كان بينك وبين أمك. ومن كان واقعا في شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليستغفر وليندم على ما مضى وليعتذر من أمه وليعتذر من أبيه. والله بعض البيوت معاشر الأحبة يعني أشياء يندالها الجميل، تجده ساكن في الدور الثاني وأمه لوحدها في الدور الأرضي. أصابها جرب؟ هل فيها مرض معدي؟ ثم بعد ذلك يأتيك بحجج واهية وأعذار واهية. يا أخي ليس هذا الكلام، ليس بصحيح. وأيضا أهمس في أذن الأب وأذن الأم أن يتقي الله أيضا، وأن يعين الأبناء على برهم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، فعلى الأم أيضا أن تراعي مشاعر ابنها وأن تراعي مشاعر زوجة ابنها. إذا كانت مريضة مثلا تصبر عليها، إذا كانت نائمة مثلا تصبر عليها، لا تكثر الشكوى على ابنها، تتلطف معها بالعبارة، تتودد إليها بالكلام، تدعو لها، تبتسم في وجهها، ترسل أيضا هدية لأمها، تأتي بجميع الوسائل التي تكون سببا في كسب زوجة الابن وفي كسب الابن. أيضا الأب عليه أن يتقي الله في ابنه، يتلطف معه، يتودد إليه بالكلام، يتودد معه بالعبارة. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. لا يعق ابنه أيضا بتفضيل بعض إخوته عليه، لا يؤذيه بكلام يجرح مشاعره، لا يضربه أمام الناس، لا يسبه أمام الناس، يتلطف معه بأحسن عبارة. ولعل إن شاء الله سيأتينا نموذجا أمثل وصورة نعيشها في القرآن، صورة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف عاش حياة البر مع أبيه ومع ابنه، ولعل إن شاء الله تكون في آخر المحاضرة. من صور البر يا أحبتي في الله أن تحذر كل الحذر من التضجر أو التأفف مع والديك، ولا تقل لهما أف. إذا أمرك بأي أمر قل إن شاء الله، أبشر. إذا قال أبوك يا فلان قل لبيك، نعم. انتبه من التضجر أو التأفف. أتى ضيف عند أبيك قم بالواجب، افتح الباب لأبيك، لا تدخل قبل أبيك، أشعر أباك أنك في خدمته، أشعر أباك أنك تريد إدخال السرور عليه، أشعر أباك أنك تفرح بأمره. المهم متى يأمر؟ تواضع مع والديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن متواضعا لهما في الحياة. إذا صليت الفجر في المسجد لا تخرج من المسجد حتى تسلم على أبيك وتقبل رأسه، لعلك أن تخرج ثم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اكتب لابني التوفيق والسعادة والسداد في الدنيا والآخرة. لا تخرج من البيت إلا بإذنهما. إذا تأخرت عن وقتك المعتاد اتصل عليهما. أمرك بأمر سارع لتنفيذ هذا الأمر. احتاج إلى المستشفى سارع إلى ذلك. قال لك: اذهب وأتي بأختك وعمتك. أبشر يا والدي، أبشر يا والدتي. هذا من الإحسان ومن صور البر. هذا برهما في الحياة. أما بعد الممات، إذا توفى الله والديك فعليك ببرهما أكثر من برهما في حياتك. ومن أعظم البر معاشر أحبها الدعاء. اجتهد في الدعاء لأبيك وأمك وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعرف رجلا توفاه الله أيضا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، يقول: ما مررت بهذه الآية إلا وأغلق المصحف وأرفع يدي أدعو لوالدي ووالدتي من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. يتأول القرآن. لا تمر عليك ليلة إلا وتدعو لوالدك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو. يقول القيم رحمه الله: إن الأموات أحوج الناس إلى الهدايا، أحوج الناس إلى الهدايا، لأنهما في انقطاع. وأعظم هدية تقرب إليهما دعوة من ولد صالح، دعوة من ولد صالح. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنة عرضها السماوات والأرض. اجتهد بالدعاء لوالدك، اجتهد، لا تحرم نفسك هذا الخير. أكثر من الدعاء وألح إلى الله بالدعاء، خاصة وأنت ساجد في آخر الليل، وأنت صائم، بعد الصدقة، أثناء زيارتك لمريض، أثناء طوافك بالبيت، أثناء سعيك بين الصفا والمروة. اجتهد، أكثر من الدعاء لوالدك. ثم بعد ذلك عليك بإنفاذ الوصية إذا كان لأبيك وصية، ولا تؤخر الوصية، سارع لإنفاذها، وسارع للإحسان في هذه الوصية. ثم بعد ذلك عليك بقضاء ديون أبيك إذا كان عليه شيء من الدين، حتى ولو تخلصت من أموالك، على أن تكون سببا برحمة الله في إنقاذ أبيك. والله لو تصرف نصف مرتبك أو 3/4 مرتبك في سداد دين أبيك لهو خير عظيم وصدقة عظيمة، تجد برها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعليك أيضا أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، تزور زوجة أبيك مثلا، تجلس معها دائما، تزور عمتك، خالتك، أقارب أبيك، أقارب أمك، أبناء عمك، أبناء عمتك، أبناء أخوالك. وعليك أن تكرم صديق والديك. إذا كان لأحد والديك صديق يخصه بالصداقة فعليك أن تزوره بين وقت وآخر، حتى تحظى من زيارتك لصديق أبيك بدعوة برحمة الله تكون دعوة مستجابة، لأنك إذا زرته دعا لوالدك. معاشر الأحبة، نأتي الآن إلى ثمرات بر الوالدين. إذا بررت بوالديك ما هي الثمرة المرجوة من ذلك البر؟ أعظم ثمرة ترجوها من برك بوالديك أن البر بالوالدين عبادة لله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك ثمرة عظيمة تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. رضا الرب في رضا الوالد، إذن هي عبادة، والعبادة يؤجر عليها الإنسان ويجازى عنها في الدار الآخرة، بل هي من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. برك بوالديك عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، فاحمد الله أن الله جعلها عبادة، وأنك تؤجر على هذه العبادة. اتصالك بأبيك هذه حسنات تسجل لك، دعاؤك لأبيك حسنات تسجل لك، جلوسك مع أبيك ومع أمك حسنات تسجل لك، إدخال السرور على أبيك وأمك حسنات تسجل لك، لكن بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لعلك أن تؤجر بذلك. الثمرة الثانية أن البر بالوالدين سبب لدخول الجنة، سبب، انتبه، لدخول الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت أضع. أوسط يعني أعلى أبواب الجنة، وهو باب عظيم، فحافظ على ذلك الباب وحافظ على برك بوالديك، لعلك أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ولا تتأخر عن ذلك، ولا تفرط ولا تضيع. الثالث سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. هل رأيتم أحدا أسعد في هذه الحياة من إدخاله السرور على أبيه وأمه؟ والله إنها سعادة لا يعدلها سعادة. إذا أدخلت السرور على أبيك وأمك تسعد سعادة عظيمة. ولهذا البار بوالديه تجده دائما منشرح الصدر، مرتاح النفس، مطمئن البال. وفي الآخرة يجد برحمة الله الحسنات المضاعفة والأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الرابع سعة في الرزق وطول في العمر. سعة في الرزق، يفتح الله عليك أبوابا من الرزق لا تشعر بها بسبب برك لأبيك وبرك لأمك. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، ليصل رحمه. وأعظم الرحم أن تبر بوالديك. إذا السبب لسعة الأرزاق، لقوة العقول والأفهام، سبب للخير كله، سبب لطول العمر، سبب للتوفيق، سبب للسعادة، سبب لكل لذة. من الثمرات أن يبر بك أبناؤك بعد موتك. بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم، انتبه، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الجزاء من جنس العمل، ما من أحد بر والديه إلا ويوفقه الله في ذرية يقومان ببره أو يقومون ببره، وما من أحد يعق والديه إلا ويبتلى بذرية يكونون سببا في عقوقه وأذيته. فالشاهد هو دين، إن وفيت وفي لك، وإن تساهلت وضيعت فالقضاء منك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. كم من البارين بوالديهم، إذا تأملت لحياة آبائهم وجدت أن الأب كان بارا بوالديه، فأعقبه الله العاجلة بصلاح الإبن، بصلاح الإبن والقيام به. هذه هي الثمرات. لعلنا الآن معاشر الأحبة أن نأخذ هذه الصورة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر لأبيك إبراهيم كيف تعامل مع أبيه، مع العلم أن أباه من الأشقياء، من الكفرة، من المعاندين، من الساخرين. رجم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهجر إبراهيم، وآذى إبراهيم، ورضي بإحراق إبراهيم. انظر إلى تعامل الأب، تعامل الإبن مع الأب. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي، انتبه لكلمة يا أبتي، طيب هذه الكلمة حينما تقول يا أبتي، يا والدي، يا أبي. ثم بدأ يعرض عليه الدعوة إلى الله في قالب النصح: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قرر له عقيدة التوحيد بأسهل عبارة وأبسطها، يعني يا أبتي أنت العاقل، كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لاحظ تكرار كلمة يا أبتي، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، انظر إلى التكرار، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بالحجارة، واهجرني مليا، ابتعد. طرده من بلده. فما هو جواب ذلك الابن؟ قال: سلام عليك. قابل العبارة المؤذية الجارحة، قابلها بكلمة طيبة: سلام عليك. هل انتهى عند ذلك؟ لا والله، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فأخذ يستغفر لأبيه حتى نهاه الله عن استغفاره. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأوام عليه. إذن انتبه لهذا التعامل. نحن معاشر الأحبة بحاجة إلى هذا الأسلوب الأمثل مع الأب. يا أبتي وفقك الله، يا أبتي رعاك الله، يا أمه حفظك الله. ثم بعد ذلك تعرض عليهم الأمور بقالب النصح، بقالب التوجيه. فيا إخواني نتنبه لهذه القضية، ندخل السرور ما استطعنا على آبائنا وعلى أمهاتنا. أما تعامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان أبا مع ابنه، فلعلنا إن شاء الله نذكره بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، سيرة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه سيرة إذا تأملها المتأمل يجد فيها حنان الأبوة وحسن المعاملة والرفق بالابن، ليكون سببا في بره. فمن تعامل مع أبنائه بصورة حسنة وبتعامل طيب فليثق تمام الثقة أن أبناءه سيبرون به إن شاء الله. تأمل بصورة إبراهيم مع أبنائه أو مع ابنه. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. لما طرده أبوه خرج عليه الصلاة والسلام وقد بلغ من الكبر عتيا، فدعا الله قال: رب هب لي من الصالحين، يعني هب لي ولدا صالحا. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. غلام حليم يعني غلام صالح. فلما بلغ معه السعي، يعني أقبلت منافعه وذهبت متاعبه، وصار في سن والده يفرح بالنظر إليه وبالجلوس معه، خاصة أنه ابن بار، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه حليم. إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه في هذه الدرجة، وهي أعلى درجات المحبة، درجة الخلة. قال الله: فلما بلغ معه السعي، يعني أقبلت المنافع وذهبت المتاعب، قال: يا بني، انتبهوا لكلمة يا بني، يا بني، هذه الكلمة سبحان الله لها أثرها في القلب. حينما تقول لابنك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهذه رؤية لكنها وحي من الله سبحانه وتعالى. هنا الآن قال إبراهيم: فانظر ماذا ترى، استشاره عليه الصلاة والسلام. ترى يا إخواني، عرض الأمر بالمشورة سبحان الله سبب لقناعة الشخص، مع العلم أن هذا الأمر لا خيرة فيه، أمر من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله سبحانه وتعالى، لا لإبراهيم ولا للذبيح من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لكنه استشاره لا ليخيره، استشاره ليختبر إيمانه، هل الإبن ثابت على مبدئه ومنهجه، لم يتزعزع ولم يتغير؟ ولذلك قال: فانظر ماذا ترى، انظر الإجابة من الإبن الصالح. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. يا إخوان، هذا الحوار حوار عظيم بين أب وابن، وفي قضية خطيرة، قضية ذبح، ولم يعتمد على نفسه بل فوض الأمر إلى الله، قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ستجدني، تأمل، إن شاء الله من الصابرين، تأمل لهذه الآيات. لا أحد يعلم بنتيجة الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب حول هذه القصة وحول هذا الأمر. قال: عليه من الله الرحمة، ليس العجب، انتبهوا يا إخواني لهذا الكلام، كلام ابن القيم كلام نفيس، قال: ليس العجب في قضية القتل أو قضية الذبح، فربما يدخل الإنسان المعركة وهو يعلم أنه سيموت ومع ذلك يقدم، لكن العجب، تأملوا معاشر الأحبة، العجب أن يباشر الشيخ الكبير الذي بلغ 90 من عمره أن يباشر هو بنفسه عملية الذبح. تصورتم معاشر الأحبة، هو الذي سيباشر عملية الذبح بنفسه. ذكر القرطبي رحمه الله كلاما نفيسا ولعله من آثار بني إسرائيل حول هذه القضية، يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى بالمدية، يعني بالسكين، ورآها الذبيح، وقد استسلم الأب والابن لأمر الله سبحانه وتعالى، قال الذبيح لأبيه: يا أبتي اسمع إلى كلامه، أشدد علي رباطي حتى لا أتفلت، حتى لا أتفلت. قضية، قضية ذبح، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكبني على الأرض، تله للجبين، كبني على الأرض حتى لا ترى وجهي فترحمني، ولا أرى السكين فأجزع، واجمع عليك ثيابك. قال وأسرع بمر السكين حتى يكون أهون على ميت على موت. وأسرع مر السكين حتى يكون أهون على موتي. واجمع عليك ثيابك حتى لا تتلطخ بدمي فتراه أمي فتحزن. قلبه معلق بأمي. وإذا ذهبت إلى أمي فأقرئها مني السلام. الله أكبر. فوضع إبراهيم عليه السلام السكين على رقبته ولا أحد يعلم بنتيجة الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض الآثار أن الملائكة عجت بالبكاء إلى الله. قال الله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني آمنت بالرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الامتحان. فانتبه لهذه القضية، قضية التعامل مع الأب وقضية التعامل مع الابن في صورة أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه. أسئلة كثيرة تدور حول الموضوع. يقول إذا ماتت الأم وهي غضبانة على ولدها واستغفر الله هل يقبل الله توبته وماذا عليه؟ برحمة الله إذا تاب وأناب وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل توبته. لكن اجتهد في الدعاء لها، يعني أكثر من الدعاء لها. هي الآن في حاجة شديدة إلى دعائك. انتبه من التسويف أو التقاعس أو العاطفة أنك تقول الله يا أخي ما بررت بأمي، ماتت والدتي وهي علي غضبة. لا، اجتهد في الدعاء له. ما فات خلاص، يعني لا تتحدث عن شيء مضى وإنما فكر في المستقبل. فاغتنم بقية عمرك بالدعاء له، فإنك بإذن الله ستدعو لها ثم تدعو لها حتى تكتب من البارين. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من طلب منه والده شراء محرم مثل الدخان أو غيره، فهل عليه إثم؟ وإذا هدده والده إن لم يشتري الدخان خروج البيت، ما توجيهكم؟ أولا ننصح الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مبتلا بهذا الدخان أن يتوب إلى الله توبة صادقة منه وأن يبتعد عنه. وننصح هذا الابن أن يتلطف مع أبيه بالاعتذار الطيب بالكلمة الطيبة، ويقبل رأس أبيه عند الاعتذار. ولا يجوز طاعة الوالد في هذا الباب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا هددك والدك بالخروج من البيت فاصبر، وعليك أن تأتي بمقابل وأن تعتذر بكلمة طيبة. قل يا أبتي هذا أمر محرم ولا أعينك عليه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي المقابل عوض، يعني عوض هذه المخالفة لأبيك، عوضها بأشياء محببة إلى أبيك، بأشياء محببة إلى أبيك. وأجتهد إلى الله بالدعاء وتضرع إلى الله بالدعاء أن يفتح الله على أبيك بابا من أبواب الهداية، و أن يترك هذا الدخان وغيره من المحرمات. جزاكم الله خيرا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المسافر عن والديه أو الذي يعمل خارج بلدهما كيف يبرهما؟ كما تقدم يبر بالاتصال بهما، بإرسال المال إليهما، بالدعاء لهما. أنواع البر كثيرة. إذا طلباه يسافر إليهما، إذا انتهى من عمله مثلا صار عمله زائدا ليبادر إلى السفر لوالديه، الإجازة يقضيها مع والديه. المهم يجتهد، وإذا كان لا يستطيع فليتصل على والديه ويعتذر منهم ويرسل إليهما رسالة، ويتحبب إليهما بإرسال المال وما يصلحهما وما يقوم بشأن والديه، فإذا فعل ذلك بإذن الله يكون بارا بهما. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا ابتلي الإنسان بأب وأم يختصمان دائما وهو لا يدري من يطيع، إذا أطاع أبوه وإذا أطاع أباه تكلمت عليه أمه، وهكذا يفعل إذا أطاع أمه تكلم عليه أبوه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. حقيقة هذه قضية يقع فيها البعض هداهم الله، يكون الأب والأم في خصام ونزاع، والضحية في ذلك هم الأبناء، فعليك أن تتلطف مع أبيك وأن تتلطف مع أمك وأن تكون عادلا في هذا الباب. يعني إذا أخطأت أمك لا يمنع أنك تقول في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع بعد أن تهدأ العاصفة، تقول: يا والدتي، قبل 3 أيام العمل الذي عملته خطأ مع والدي، والصواب كذا وكذا. إذا كان الخطأ أيضا على أبيك أن تبين له الصواب، لكن بقالب النصح بأسلوب طيب، ثم بعد ذلك تقول لأبيك مثلا: والله إن والدتي تتألم إذا أغضبتك وتندم على فعلها وأنها تدعو لك. كذلك تقول لأمك مثلا: إن والدي يتمنى أن لم يحصل بينكما شيء من الخصوم، من الشجار والخصومة والنزاع. فحاول أنت أن تهدئ الأمرين وأن تتلطف مع الاثنين حتى تكسبهما. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أذهب إلى الحج ولكن والدتي رافضة ووالدي موافق، فهل يا فضيلة الشيخ أذهب إلى الحج لأني لم أؤدي فرضي؟ إذا كان حجك حج فريضة فاجتهد أن تقنع والدتك، اجتهد وحاول، وإذا لم تقتنع وألحت على الامتناع فلك أن تخرج إلى الحج ولو بدون إذنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن من حين تسافر مثلا تتصل عليها بعد ساعتين، مثلا إذا وصلت إلى الميقات تتصل، وصلت مكة تتصل، خلصت من الطواف السعي مثلا تتصل، تجتهد أنك تتصل على أمك كل 5 ساعات 6 ساعات حتى تدخل السرور عليها، لكن اجتهد في إقناعها قبل أن تسافر، اجتهد. إلا إذا كنت صغيرا يعني في 14 من عمرك وتخشى عليك منها، تقول لك اصبر حتى تبلغ السن 16 أو 17 أو 18، يمكن لهذا الكلام شيء من الوجاهة. أما إذا كنت كبيرا يعني تجاوزت 15 أو 16 فليس لأمك حق أن تمنعك، لكن اجتهد أن تقنعها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا آخر، يقول: والدتي تمنعني من الذهاب لحلق العلم والمحاضرات ومحاضرة فضيلتكم هذه لحجة المذاكرة والمراجعة وحل الواجبات للمدرسة، وأنا لا أسمع كلامها وأحضر إلى الحلقات، فهل عملي هذا صحيح مع العلم أن لدي وقت كبير للمذاكرة؟ عملك هذا ليس بصحيح، وأنا أتوقع أن أمك ما منعتك إلا لأنها رأت مستواك الدراسي أقل. يعني كنت تأخذ امتياز مثلا فلا بأس أنك تحضر بعض الدروس، لكن إذا كان مستواك الدراسي ضعيفا فعليك أن تطيع والدتك. صحيح قد تحضر درسا واحدا في الأسبوع تلتزم مع طالب علم أو مع شيخ من علمائنا أن تحضر له درسا أسبوعيا، ثم بعد ذلك تعول. أما في كل يوم تخرج هذا ليس بصحيح، أو في كل يوم تخرج ليس بصحيح، خاصة في وقت الدراسة. نعم يلحظ على بعض الشباب الطيبين وفقهم الله الاهتمام بالمحاضرات والدروس وغيرها ويتناسى دراسته المنهجية، وهذا ليس بصحيح. لا، ركز على الدراسة المنهجية، ويمكن أن تجمع بين الحسنين، بين الحسنين، لكن متى؟ إذا أبرزت المستوى لوالدتك ووالدك، تقول: الحمد لله من حضوري للدرس العلمي الأسبوعي لم يؤثر علي، بل إن حضوري زاد مثلا في فهمي لبعض الدروس واستنباطي للأدلة ومعرفة الأحكام، وهو جزء من الدراسة التي أتحصل عليها. لكن إذا كنت تخرج أو تحضر الدروس ثم مستواك ضعيف أو جيد مثلا أو تحمل مادة أو مادتين، هذا ليس بصحيح، وأطع أمك في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب ملتزم مع شباب صالحين، ولكن أبي لا يريد أن أجلس معهم ومع الشباب الصالحين، ويريد أن أجلس مع أبناء أخوالي وهم غير صالحين، فهل أعصي والدي أم لا؟ أولا عليك أن تبين لأبيك صبغة أصحابك هؤلاء الذين تجلس معهم، فلعلهم أن يزوروك مثلا في البيت ويسلموا على والدك ويقابلوا بالاحترام والتحية، ويبينوا له مثلا مجالسهم أنها على خير، وأنهم يعني ليس فيهم شيء من الأمور التي يخشى منها، وأن ارتباطهم بطالب علم أو بمدرس مثلا في مدرسة أو بإمام مسجد، وتطلب من إمام هذا المسجد مثلا بزيارة أبيك، بهذه الصورة يقتنع والدك بإذن الله تعالى. لكن أنت سدد وقارب، يعني اجتهد، كن كذلك الغلام الذي يتردد بين الراهب والساحر، يعني يسدد ويقارب في هذا الباب. فأنت اجتهد أن تقنع أباك أن الخط الذي تسير عليه والذين تجالسهم أهل أن يجالسوا وأن يستفاد منه. وأخشى يعني تقول لأبيك على نفسي من أبنائي أخواني أو أعمامي أخشى من الضياع والانحراف. المهم لا تخسر الصحبة، وفي نفس الوقت لا تعق بأبيك. جزاكم الله خيرا. يقول: إني أعيش في بلد انتشرت فيه البدعة والجهل، وأراد والدي أن أستمر في عملي حتى أحصل على مال كبير، لكن ما استجبت لهما، وجئت إلى هنا لأطلب العلم، ووالدي كبيران وكوني معهما فإن ذلك يفيدهما، فما رأيك في هذا الأمر؟ والله طلب العلم يعني هم يعدونها الفضائل، الجهاد بر الوالدين، طلب العلم تختلف باختلاف الشخص وباختلاف الزمن وباختلاف المكان. فإذا كان طلبك للعلم سيكون سببا بعد الله في إنقاذك أنت من النار، وإنقاذ إخوانك مثلا وأهل قريتك، وإنقاذ والديك، فنقول اطلب العلم، لكن اتصل على والديك بين وقت وآخر، واجتهد في تحصيل طلب العلم. ولو تيسر لك تسافر لأبيك بعد 5 أشهر 6 أشهر لمدة 2 أسابيع ثم ترجع، فكان هذا الأمر محمودا. لكن سارع أيضا لإنقاذ والديك من البدع، سارع لإنقاذهم، فهذا أعظم صورة من صور البدع، سارع لإنقاذهم لدعوتهما، اجتهد في دعوة والديك، لأن البدع التي انتشرت كعبادة القبور والتوسل بالأولياء والصالحين وغير ذلك، هذه انخدع فيها كثير من عوام المسلمين، لكن إذا بين لهم الحق بدليله وبصروا في هذا الأمر بإذن الله تعالى سيستجيبون. فأنا أقول لا تخسر والديك، سارع لإنقاذهما، لكن بعد طلبك للعلم الشرعي وتحصيلك للأدلة من الكتاب والسنة، حتى تستطيع بإذن الله أن تردع شبه أولئك الذين يتشبثون بتلك الشبه في هذه العقائد الضالة. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: والدتي تطلب من زوجتي أن تذهب نيابة عنها في بعض المناسبات الزوجية، وأنا لا أرغب في ذهاب زوجتي لحفلات الزواج لوجود محرمات كثيرة، فهل يجوز أن أمنع زوجتي ولا أطيع والدتي، أم أوافق وقد يحصل أمر لا تحمل عقباه؟ إذا كان الفرح يعني الزواج فيه شيء من المنكرات فلا يجوز لزوجتك أن تذهب إليه، وأقنع والدتك بأن هذا الفعل محرم، ولا يجوز لنا أن نذهب إلى مكان يعصى الله فيه، بين لها ذلك وأقنعها بذلك واستسمح منها. ويجوز لك يعني أن تعصيها في هذا الباب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لا تجامل على حساب دينك، لكن في نفس الوقت أيضا قابل أمك بالإحسان والكلمة الطيبة والتلطف معها حتى تكسب برها. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، هل الوالدين حق بعد الممات، وهل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة قبريهما؟ الصوت غير مميز، ابعد عن الميكروفون شوي. وهل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة قبريهما والدعاء لهما؟ وهل يجوز أن أحج عنهما ولم أحج عن نفسي بعد مع العلم أنهما حج قبل ذلك؟ أفضل شيء يقدم إلى الأموات هو الدعاء لهما، الدعاء لهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فاجتهد بارك الله فيك في الدعاء لوالديك، اجتهد في الدعاء لوالديك. أما قضية إهداء القرب كالصدقة مثلا، الصدقة لعلها ورد فيها بعض الأحاديث، لكن كالحج عنهما مثلا أو الاعتمار عنهما أو الطواف عنهما ففي هذا خلاف بين أهل العلم. والأحوط في هذا الباب أن يحج الإنسان عن نفسه وأن يعتمر عن نفسه، لكن يجتهد في الدعاء لوالديه أثناء حجه وأثناء عمرته، أثناء حجه وأثناء عمرته. تنبه لهذه القضية، يعني الأفضل أن تحج عن نفسك وأن تكثر الدعاء لأبيك ولأمك، وأن تعتمر لنفسك وأن تكثر الدعاء لأبيك وأمك، وإن حججت عن والديك فلا بأس بذلك، والأمر لله الحمد واسع. في ختام هذا اللقاء أشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع وأن يجزيه عنا خير الجزاء إنه سميع مجيب. كان نذكر بالمحاضرة التاسعة من سلسلة هذه المحاضرات العلمية بعد غد بإذن الله عز وجل، لقاء مفتوح بمعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله يوم الاثنين بعد غد بإذن الله عز وجل. نذكر محاضرة أخرى غدا بعنوان حماية الإسلام للأعراض لفضيلة الشيخ سليمان بن محمد المهنة القاضي بالمحكمة المستأجرة بالرياض بعد صلاة المغرب غدا يوم الأحد الموافق 29/7 في جامع الصانع في حي شبرا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12301. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا